السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الوقت الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، موضوعنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعنوان أسباب الهداية. الهداية كلنا نبحث عنها، كلنا نريد أن نهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا ندعو الله سبحانه وتعالى في اليوم في الفريضة 17 مرة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، والذي يحافظ على النوافل يزيد دعاءه بذلك ويقول اهدنا الصراط المستقيم. فما هي الهداية وما هي الأسباب التي تؤدي بي إلى الوصول إلى الهداية، وما هي صفات المهتدين أو علامات المهتدين، وما هي العقبات التي تكون في طريق الهداية؟ كل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه بحول الله بقوته سبحانه وتعالى. ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أولا، الهداية، ما هي الهداية؟ يعني إيه الهداية يا جماعة؟ الهداية هذه يعني هذه الهداية نعمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى. يعني كون إن ربنا سبحانه وتعالى اختارك وجعلك من الكائنات الحية فهذه هداية، وكون إن ربنا سبحانه وتعالى اختارك وجعلك من البشر فهذه نعمة، وكون إن الله سبحانه وتعالى اختارك من البشر وجعلك من المسلمين فهذه نعمة، وكون أن الله سبحانه وتعالى اختارك وجعلك من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة كبيرة. وكون أن الله سبحانه وتعالى اختارك وجعلك من مذهب أهل السنة والجماعة فهذه أيضا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الفطرة النقية وأن يتوفنا ميتة سوية. طيب، إذن هذه نعم كبيرة بصدد الهداية. طيب، إيه هي الهداية دي بقى؟ يعني إيه الهداية؟ أولا، إيه هي الهداية؟ الهداية في اللغة هي الدلالة أو الدلالة، الاثنين صح، الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. الهداية هي الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. طيب، هذه الهداية لغة. طيب، الهداية اصطلاحا، الهداية اصطلاحا يعني ايه بقى؟ الهداية اصطلاحا يعني في الشرع بقى عند علماء الدين قسموا الهداية الى اربعة اقسام. الهداية دي يا جماعة لها اربع اقسام. انا عايزك تركز معايا في هذه المحاضرة الهامة جدا، عشان انت النهاردة هتحدد مصيرك، هتحدد طريقك، انت هتحددي طريقك النهاردة، هتعرف انت عايز تروح فين، وهتعرف انت ماشي في الطريق الصح ولا لا من خلال هذا الدرس الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون نافعا لي ولكم. الهداية قلنا ان العلماء قسموها اربع اقسام. اولا، الهداية العامة وهوضح. ثانيا، هداية الدلالة. ثالثا، هداية التوفيق. رابعا، الهداية في الآخرة. ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ نشوف دلوقتي. طيب، اولا الهداية العامة. يعني ايه الهداية العامة؟ الهداية العامة ايها الأحبة الكرام هي ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وحدد لهم الوظائف التي خلقوا من اجلها وعرفهم اياها وجعلهم يقومون بها وحدهم. ربنا هدى كل مخلوق لوظيفته، ربنا سبحانه وتعالى هدى كل مخلوق لوظيفته ودوره. يعني انا ادي لك مثال للهدايه العامه، تقدر تقول لي مثلا مين اللي علم مين اللي علم وليد البقر، الوليد اللي لسه مولود من البقر، انه يرضع من امه؟ هي امه كلمته قالت له ارضع تعالى. طيب بلاش دي، البحر هذا من الذي علمه ان يسير، ان يسير على شكل امواج؟ مين؟ هذه هداية عامة، هذه الكواكب، هذه الشمس التي تدور، هذه الأرض، أنت، أنت نفسك، الأعضاء اللي بتعمل بداخلك، مين اللي علم العين إنها ترى؟ مين اللي علم الأذن إنها تسمع؟ وخلق فيها الوظائف والأشياء التي تعجز أنت عن إدراكها وإحصائها. طيب كل هذه الأشياء هي هداية عامة هدى الله بها الخلق سبحانه وتعالى وعملوا بها. دي الهداية العامة، إن ربنا سبحانه وتعالى هدى كل مخلوق إلى هدفه ووظيفته المنوط بها. خلاص، هي دي الهداية العامة. الطير، كيف يطير هذا الطير؟ من الذي علمه الطيران؟ كيف يطير ولا يسقط على الأرض؟ من اللي علمه أن بالجناحين دول يقدر يطير؟ هذا الأسد، من الذي علمه الزئير؟ هذه هي الهداية العامة من الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، لجميع خلقه أيها الأحبة الكرام. طيب النوع الثاني من الهداية، ها، هداية الدلالة. هداية الدلالة، أيوة، يعني إيه هداية الدلالة؟ هداية الدلالة معناها أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم أشياء تدل الخلق على وحدانية الله سبحانه وتعالى. الله على المعنى ده، انت خدت بالك من هداية الدلالة اللي هو النوع الثاني؟ خلي بالك الهداية العامة اللي هي النوع الاول لسه بنتكلم عن كل الخلق، عن البشر كلهم بمؤمنهم وكافرهم، ببرهم وفاجرهم، وكل الهداية العامة. وهداية الدلالة اللي هي النوع الثاني اللي انا بقولك عليها دي، اللي هي معناها ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم اشياء يدلهم بها عليه، دي برضو لكل البشر، لكل العالم، لكل العالمين. يعني مثلا على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى خلق لنا السماء، السماء الدنيا دي، خليك فيها دي، ها، طيب السماء الدنيا دي اللي زينها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ها، هذه السماء، طيب هذه السماء لو تدبرت فيها لدلتك على أن الذي خلقها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، مش كده ولا إيه؟ خلقك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تدبرت في خلقك لوجدت نفسك أنت، وجودك أنت يدل على أن الله هو الواحد الأحد، مش كده ولا إيه؟ طيب يعني سبحان الله العظيم، لما سئل أحد الأئمة وقيل له كيف تستدل على وحدانية الله، فقال لهم، قال لهم هذه الورقة، ورقة التوت، يستنشقها أو يمتصها الدود فيخرج لنا الحرير، ويستنشقها، يعني سبحان الله العظيم، شوف يستنشقها عدة أشياء، ورقة التوت واحدة ولكن الأشياء تخرج لنا أشياء متعددة، الدودة تخرج لنا الحرير، والغزالة أو الظبية تخرج لنا المسك، سبحان الله العظيم. يعني هذه أشياء إن تدبرت فيها وتأملت فيها تدلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، هو المدبر، هو الواحد، هو الأحد، هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. ده النوع الثاني من الهداية، وهي دلالة، هداية الإيه؟ هداية الدلالة، هداية الدلالة على الله سبحانه وتعالى من خلال الخلق، من خلال الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من خلال الإبداع الذي في هذا الكون من خالقه سبحانه وتعالى، هي دي هداية الدلالة. طيب النوع الثالث، النوع الثالث بقى، طيب قبل ما ننتقل برضو، قبل ما ننتقل احنا لسه في النوع الثاني اللي هو هداية الدلالة، هداية الدلالة ايضا فيها شيء اخر لازم تعرفه. ايه هو هداية الدلالة؟ ان الله ارسل لك، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما اكتفاش انه خلق لك اشياء عشان تعرفوا بيها، عشان تستدل عليه بيها، لا، ده ارسل لك الرسل وأنزل لك الكتب حتى يهديك إليه، دي هداية دلالة برضو. والرسل اللي بيعملوه مجرد هداية دلالة، يقول لك ده حلال وده حرام وده مباح وده مكروه وده مستحب وده واجب، وده كل اللي بيعملوه ده اسمه هداية دلالة. اللي الدعاء والعلماء بيعملوه هداية دلالة، أنا أدلك على الخير فتفعله وأدلك على الشر فتجتنبه، فقط هي دي هداية دلالة. خلاص. ويبقى ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه ده شفت الشيخ فلان ده ماله يا عم، الشيخ فلان ده ابنه فاسد، ده انا شفت ابنه امبارح في مالها ليلة. انت مالك؟ هو الشيخ ما يملكش لنفسه الهداية اصلا عشان يملكها لابنه، هو بس اللي بيعمله هداية الدلالة، يدل الخلق على الحق بس، هي دي هداية الدلالة، بيعرفنا الحرام والحلال وما يجب فعله وما يجب تركه، هي دي هداية الدلالة خلاص. يبقى ده النوع الثاني اللي هو هداية الدلالة. ايه هداية الدلالة؟ ان الله خلق اشياء كونية تنظر اليها وتسمعها وتتأملها وتتدبرها فتصل الى حقيقة مهمة، ان الذي خلق هذه الاشياء هو الله، ثم ارسل لنا الرسل وانزل لنا الكتب. لماذا؟ لنستدل بما فيها على ان الله هو الواحد الاحد وهو الاله المعبود. هذه النوع الثاني من الهداية. احنا قلنا النوع الاول الهداية العامة، والنوع الثاني هداية الدلالة خلاص. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما قدرش يهدي عمه ابو لهب ولا عمه ابو طالب، مش كده ولا ايه؟ ما قدرش ليه؟ لانه فعل معهم هداية الدلالة فقط، دلهم على الاسلام وعلى التوحيد. ولكن النبي لا يملك النوع الثالث اللي هنقول عليه بقى، اللي هو هداية التوفيق. النوع الثالث ده محدش يملكه لأي حد أصلا على الإطلاق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما كان يقول للنبي سبحانه وتعالى، يقول له إيه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت هتقتل نفسك عشان هم يؤمنوا؟ يا سيدي ما تزعلش نفسك، أنت ما تملكش الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء خلاص. إنك لا تهدي من أحببت، دي هداية الدلالة، ولكن الله يهدي من يشاء، دي هداية التوفيق اللي هو النوع الثالث اللي هنتكلم عنه. هداية التوفيق بقى إنك أنت بعد ما سمعت عرفت الخير وعرفت الشر وقريت القرآن وعرفت السنة وعرفت الحلال وعرفت الحرام، هداية التوفيق بقى اللي هي إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إلى فعل الخير وترك الشر، هي دي هداية التوفيق. أهي الهداية دي بقى، الهداية دي أنا لا أملكها لنفسي، ولا أنت تملكها لك، ولا أي أحد يملكها لأحد، ولكن الله يملكها لكل البشر. طيب ممكن هنا واحد بقى يسألني يقول لي، طب خلاص بقى طالما أنا مملكش الهداية لنفسي، يبقى أنا لو وقعت في المعصية من الذنب حاجة؟ لا خلي بالك، ما أنت كده فاهم غلط. أنت نسيت الهداية العامة وهداية الدلالة، ربنا أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب عشان يدلك عليه. أما هداية التوفيق هذه يجب أن أنت تاخد الأسباب لها، وعشان كده أنا عملت المحاضرة دي النهاردة عشان تاخد بأسباب الهداية وتعمل بيها حتى يوفقك الله إليها. وحتما إن أخذت بالأسباب الله سيوفقك إليها. قال ربك سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خلي بالك، يبقى ما تجيش تقول لي طالما الهدايه بايد ربنا يبقى انا بقى ايه، لو وقعت في معصيه يبقى انا ماليش ذنب. لا، انت لازم تاخد باسباب الهدايه. انت امرت ان تتعبد لله، ان تعبد الله بالاخذ بالاسباب، فيجب عليك ان تاخذ باسباب الهدايه اللي هنوضحها برضو في اللقاء ده ان شاء الله سبحانه وتعالى، ان يعني اعانني الله سبحانه وتعالى على ذلك. طيب النوع الاول الهدايه العامه، النوع الثاني هدايه الدلاله، النوع الثالث هدايه التوفيق. هدايه التوفيق ده بقى اللي هو زي ما قلت لك، ان الله يوفقك الى الخير ويبعدك عن الشر. ادي لك مثال من سيد الرجال، حديث حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. الله، هي دي بقى، هي دي هداية التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هداية التوفيق، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. عرفت الهداية الثالثة؟ الهداية الرابعة بقى، الهداية في الآخرة، وهي إيه؟ وهي إنك لما تحشر يوم القيامة الله يهديك إلى إيه؟ يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى أن تعبر إلى الصراط بسلام، يهديك إلى طريق الجنة، يدخلك الجنة ويعرفك مكانك في الإيه؟ في الجنة. أنا أريد أن أقف مع النوع الثالث اللي هو هداية التوفيق. أنا أريد أن أقف مع هذا النوع ونفصل فيه بالتفصيل، ونقف مع أسباب الهداية. إيه اللي أنا أعمله عشان أصل لهذه الهداية؟ لأننا كلنا نريد الهداية. طيب دلوقتي احنا عرفنا أول حاجة تعريف الهداية، قلنا اللي هي دلالة وإرشاد وبيان وتعريف. تاني حاجة عرفنا بقى أقسام وأنواع الهداية، قلنا الدلالة هداية الهداية العامة وهداية الدلالة وهداية التوفيق وهداية الايه الهداية في الآخرة. طيب نيجي بقى بعد كده لثالثا، ها ثالثا ناقص نعرف ايه تفتكروا كده، نفسك تعرف ايه بعد ما عرفت معنى الهداية وبعد ما عرفت انواع واقسام الهداية، عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف اسباب الهداية، ايه الاسباب اللي انا اعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديني، ولا عايز تعرف صفات المهتدين؟ لا خلينا الاول نتكلم عن اسباب الهداية بقى. بس لا انا انا انا الحقيقة ارى ان قبل ما نتكلم عن اسباب الهداية نتكلم عن عقبات تحول دونك تحول بينك وبين الهداية. يبقى ايه ثالثا؟ العقبات التي تمنعك عن الهداية. في اشياء بتمنعنا ان احنا نهتدي او بتمنع الانسان انه يهتدي، زي ايه؟ تعالوا كده نفكر فيها مع بعض ونشوف علماءنا قالوا ايه. اول عائق في عوائق الهداية اللي هو ايه بقى؟ اجي اروح اقول لواحد يا سيدي بطل الغناء اللي انت بتسمعه ده صلي، يقول لك والله انا عارف ان انا بعمل غلط وعارف ان ربنا غضبان عليا، بس لما ربنا يهديني، لما ربنا يهديني. اول حاجة بتمنع الهداية عنك، ها لما ربنا ايه يهديني. غلط، ما فيش حاجة اسمها لما ربنا يهديني. انت نسيت ان ربنا هداك هداية عامة، نسيت ان ربنا بعت لك هداية الدلالة اللي قلت لك عليها، ارسل لك الرسل وانزل لك الكتب، انت عايز ايه تاني؟ بل انا عايز اسألك سؤال، اي واحد عاصي قول لي كده، اي واحد عاصي حاله بيبقى عامل ازاي بالليل؟ كيف يكون ليل العاصي؟ ها ليل العاصي يكون اما مع صحبة السوء خارج بيته، ها واما في بيته امام فيلم داعر او قناة اباحية او موقع اباحي، او يستمع الى الاغاني، او يجلس في بيته مجلس غيبة ونميمة. هو ده الليل بتاع العاصي، مش كده ولا ايه؟ في نفس اللحظة اللي انت قاعد بالليل بتسمع فيها الاغنية، في نفس اللحظة ديت ربنا سبحانه وتعالى يتنزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأتوب عليه. أهو ما هو بيهديك، أهو أنت بتقول لما ربنا يهديني، طب ما هو بيقول لك هل من تائب فأتوب عليه وانت قاعد بتسمع الأغاني، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، وانت لازم تطلب منه الهداية. شفت يا اللي بتقول لي لما ربنا يهديني، ما هو ربنا بيجعل لك فرص اهو. شوف انت ليلك عامل ازاي وانت مش قادر تسيب المعصية وتقف ما بين ايد ربنا وتقول له يا رب انت بتقول هل من تائب فأتوب عليه، نعم يا رب انا تائب فأتوب عليه. يا رب انت بتقول هل من مستغفر فأغفر له، نعم يا رب انا مستغفر فأغفر لي. انت بتقول يا ربي انا يا انت بتقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، نعم يا ربي انا طالب حاجات كثيرة واولها ان تهديني يا رب العالمين، ان تطلب منه الهداية. شفت ازاي؟ عرفت يا اللي بتقول اجي اقول لك بطل تقول لي لما ربنا يهديني، ما هو ارسل لك الرسل وانزل لك الكتب ونزل إلى السماء الدنيا وظل يدعوك وهو الغني عنك وينادي عليك. يبقى أنت عايز إيه بعد كل ده؟ ها عايز إيه بعد كل؟ ورالك الآيات والمعجزات الدينية والعلمية، البراكين والزلازل والتسونامي والاستنساخ وكل الأشياء دي، ما تخليكش تهتدي إلى الله. ما هو بيعمل الحاجات دي ليه؟ من أجلك أنت، هو بيعملها لك عشانك. هو بيعملها ليه؟ هو بيعملها للحيوانات، الحيوانات مش هتفهم ده، بيعملها للنبات، النبات مش هيفهم ده. أنت اللي أكرمك الله سبحانه وتعالى ومن عليك بنعمة العقل ونعمة الفهم. فعشان كده خلي بالك كل آية في هذا الكون، كل معجزة بتشوفها، كل إعصار بيخوف، كل زلزال بيدمر، كل بركان بيرعب، كل آية مطمئنة، كل نصر للمؤمنين، كل الآيات دي لو جات لك وما اعتبرتش خلي بالك دروس الهداية. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن الله أبقى لنا رسلا أخرى ولكن ليست من البشر، لأن محمد هو خاتم الرسل من البشر، لكن الله أرسل لك رسل أخرى في شكل آيات كونية ومعجزات كونية، دي رسل عشان تهديك إلى الله سبحانه وتعالى. أهو يلي بتقول لما ربنا يهديني، آدي رسل وآدي أشياء ربنا يهديك بها سبحانه وتعالى، كل ده ولم نتعظ. الموت نفسه آية، رسول ليك عشان تهتدي إليه، إلى الله سبحانه وتعالى ولم تتعظ ولم تهتدي، أنت بتقول لما ربنا يهديني. وكل مرة نشيع جنازة ونرى رجلا يحتضر أو إلى ما شابه ذلك، أو نسمع عن رجل صاحب لنا كان معانا وفجأة توفاه الله، ما هي كل دي آيات عشان تجعلك ربنا بيعملها عشانك عشان تهتدي. فكل هذه الأشياء تهديك إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت أول مانع بتنتظر ما تقربش من ربنا وما بتاخدش المبادرة وتقول لما ربنا يهديني. بعدين لازم تعرف حاجة، أن الله سبحانه وتعالى عزيز. يعني ربنا سبحانه وتعالى عزيز، مين اللي محتاج لمين؟ أنت دلوقتي لما بتكون محتاج أنك أنت تقترض مبلغ من المال من أحد، بتروح له ولا هو اللي بيجي لك؟ أنت اللي بتروح له طبعا، لأنك أنت اللي محتاج له. طيب ربنا سبحانه وتعالى غني عنك ومع ذلك يتودد إليك، لكن اعلم أن الله عزيز. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ من تقرب إلي، ها أول حاجة يقول لك وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي حديث قدسي آخر يقول لك إيه؟ وما تقرب عبدي إلي، يعني إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراع. شوف تقرب بس من ربنا شبر يقرب لك ذراع، تقرب له ذراع يقرب لك باع، تجري تجيله وانت ماشي يجري عليك. يعني بس لازم تاخد انت المبادرة، لازم انت اللي تتحرك، لان ربنا عزيز ده الملك. اذا كنت انت لما بتحتاج حاجة من البشر انت اللي بتروح للبشر، فما بالك انت تحتاج الى رب البشر، اتنتظر ان يأتيك رب البشر؟ ومع ذلك والله العظيم هو رحيم بك، زي ما قلت لك ينادي عليك في الثلث الاخير من الليل، وارسل لك الرسل وانزل لك الكتب وارسل لك الايات والمعجزات الكونية عشان يهديك، وأنا مع ذلك مقصر وأعصي الله سبحانه وتعالى ليه؟ يبقى اللي بيقول لما ربنا يهديني ملوش حجة، أدي حجته أبطلناها. وخلي بالك يلي بتقول أقول لك توب، تقول لي لما ربنا يهديني، أنت عارف أن ربنا سمى نفسه عشانك الغفور الغفار، ها سمى نفسه عشانك التواب الرحمن الرحيم يا الودود، سمى نفسه عشانك كل الأسماء دي عشانك أنت، من أجل هدايتك ومن أجل رحمتك. يا سلام، عشان يرحمك سبحانه وتعالى. طب أنا عايز أقولك حاجة، أنا لما فضلت أتدبر وأتأمل أسماء سور القرآن الكريم لقيت أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة الرحمن، سورة غافر، سورة التوبة، لكن ما لقيتش ربنا منزل سورة المنتقم أو سورة الجبار أو سورة الإيه سورة الـ يعني الـ المعذب أو سورة حتى سورة العذاب، مفيش. ممكن سورة تلقب بكده لكن مفيش سورة صريحة اسمها كده، لكن تجد سورة الرحمن، سورة التوبة، سورة غافر. يا سلام، يعني أنا عايزك تتدبر وتتأمل. يلي بتقول لما ربنا يهديني قاعد على المعاصي وربنا بتقول لما ربنا يهديني، بقى ربنا يعمل عشانك كل ده وانت لسه بتقول لما ربنا يهديني، يبقى ده أول عائق. تاني عائق، ها تسويف التوبة. انت لما بتسوف التوبة ها ربنا سبحانه وتعالى بيأخر عنك الهداية، يبقى ما تسوفش التوبة، لازم تعجل بها فورا. تالت مانع أو تالت عائق هو ايه بقى؟ تالت عائق وبيمنعك عن طريق الهداية هو ايه؟ هو ان انت يعني لانك لقيت نفسك على المعاصي ومفيش عقوبات نازلة عليك فغرك حلم الله بك، انت بقى ظنيت ان الموضوع معاك تمام. لا غلط، ما ينفعش، خلي بالك احذر، فان الله يمهل ولا يهمل. طيب هناك عائق اخر من موانع الهداية اللي هو ايه؟ الجهل بالله وعدم الفهم الصحيح عن الله سبحانه وتعالى. انت لو فهم اسماءه وصفاته، لو تعرفت على الله حق المعرفة، والله العظيم لصارعت الى الهداية، لصارعت الى الهداية فورا وما تأخرت. وسبب تاني من اسباب ايه او من موانع الهداية، ان انت يعني غيب عنك حقيقة الموت، وغيب عنك حقيقة ان انت ممكن تموت في اي لحظة وفي اي وقت. خلاص، كل هذه موانع تجعلك تتأخر عن طريق الايه؟ عن طريق الهداية. يبقى لازم انت اللي تتحرك. طيب يبقى احنا كده عرفنا اولا تعريف الهداية، ثانيا اقسام الهداية وانواعها، ثالثا موانع وعوائق تعوقنا ونحن نسير في طريق الهداية الى الله سبحانه وتعالى. طيب رابعا، هي دي بقى اللي احنا عايزينها، اسباب الهداية. طيب خلاص يا عم، انا والله نفسي اتوب، نفسي اسيب المعاصي اللي انا فيها دي. يعني طبعا ومن اسباب او من موانع الهداية النفس الامارة بالسوء والشيطان وصحبة السوء والكلام ده كله. طيب أنا دلوقتي يا عمي رابعا بقى أسباب الهداية، عايز أتوب، عايز أهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أهتدي إلى الله وأرجع إلى الله؟ أول سبب، ركز بقى معايا هنا الله يكرمك، وركز معايا أختي، أول سبب، أول سبب من أسباب الهداية هو ها أيوة صح كده، زي ما بقول في كل محاضرة فيها أسباب حاجة خير، ها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء. أنت أول سبب وأول حاجة لما تكون عايز تعمل حاجة مهمة، أول حاجة أن تستعين بالله، لأنك مش هتقدر توصل للهداية إلا حينما تستعين بالله، لأن زي ما قلت لك هداية الدلالة ما حدش يمسكها يملكها لحد، احنا فقط بندل الخلق على الحق، بنقول له ده الحرام وده الحلال بس، انما هداية التوفيق الاستجابة بقى للحق ده، الاستجابة للأوامر دي، ها الاستجابة دي اللي يملكها من؟ الله سبحانه وتعالى. ولو انت استعنت بالله هيوفقك للهداية حتما، لان ده موعود ربنا سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، شوف نون التوكيد، لازم بس انت يعني تجاهد في الله وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو ربك سبحانه وتعالى كثيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تكثر من الدعاء من طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك لما تصلي بقى وانت في الفاتحة ما تقراش الفاتحة بسرعة عشان عايز تخلص، ها ومش عارف ايه ويهدينا سرعان، لا ايه ده مش صلاة دي، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب ان انت خليتني اقدر اصلي الفرض ده وغيري ما بيصليش، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تفكر في هذا الدعاء، مش تقوله كده وتمر عليه مرور الكرام، لا تفكر في هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، تدعي بقلبك، تدعي بقلبك يا أخي الكريم. طيب لو ربنا من عليك بالهداية، ها حتى انت المفروض تدعي ربنا بالهداية قبل الهداية، وحتى ان هداك تدعو بعد الهداية، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، وجاء في القرآن الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. خلاص يبقى تدعي وتطلب من ربنا الهداية قبل الهداية، وإن آتاك الله الهداية تدعو الله بعد الهداية أن يثبتك الله على الهداية وألا يزيغ قلبك حتى حتى لا تترك هذا الطريق القويم مرة أخرى. خلاص يبقى أول حاجة، أول سبب من أسباب الهداية الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب تاني طريقة أو تاني سبب، تاني شيء يعينك على الهداية، ها تاني شيء القرآن، القرآن، القرآن. ايه ده انت متأكد؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ايه ده القرآن كمان بيهدي؟ ايوه يهدي للتي هي اقوم. طيب خد بالك بقى من الآية دي كمان، ها قال ربك سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب نفسه ذاته هدى للمتقين، ها لا وإيه كمان لو قريناها بالطريقة التانية، ذلك الكتاب لا ريب، الكتاب ده لا شك أنه هو الكتاب، هو كتاب الله لا ريب فيه، هدى فيه هدى للمتقين، يعني الكتاب نفسه في ذاته هدى وبداخله وبداخل أحرفه هدى. يا سلام، يعني في كل الأحوال القرآن هدى. يبقى ها القرآن، قراءة القرآن، عايز تهتدي، انت بتعاني من بعد وجفاء لله سبحانه وتعالى، اقرأ قرآن كتير، حتى لو انت لسه على المعاصي، حتى لو انت لسه ما التزمتش بالفرائض، اقرأ قرآن كتير، والله العظيم سيلين قلبك وسيشفى قلبك بإذن الله، وستهتدي وسيهديك ربك بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى أول سبب للإعانة على الهداية ها أن تستعين بالله وأن تدعو ربك. تاني حاجة القرآن، قراءة القرآن وخصوصا تدبر القرآن، والله العظيم في كل محاضرة أفضل أقول لو ربنا ذكرني، تدبر القرآن، تدبر القرآن، تدبر القرآن، والله العظيم تدبر القرآن ده يعمل معاك نقلة، نقلة إيمانية والله العظيم في ثواني، تنقل نقلات إيمانية عالية جدا بسبب التدبر في إيه؟ في القرآن. طيب يبقى ده تاني سبب اللي هو القرآن، عليك بالقرآن، إذا أردت أن تهتدي إلى الله فعليك بالإيه؟ بالقرآن. خلاص كده. طيب تالت سبب، ها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل قلبك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال ربك سبحانه وتعالى ها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيه ده؟ يعني ما يهدينيش كل قلبي بس؟ ما أنت خلي بالك، أصل لو أنت أمنت بالله ها، ومن يؤمن بالله إيه الثمرة؟ يهدي قلبه. ولو قلبك اهتدى كل الجوارح ستهتدي، كل الجوارح ستهتدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. فلو قلبك اهتدى ها، سيهتدي جسدك كله بما فيه الجوارح. وكيف يهتدي القلب؟ بالإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب يا سلام، يبقى أنت بقى تحرص على زيادة الإيمان، تحرص على زيادة الإيه؟ زيادة الإيمان، حتى يهدي الله قلوبنا أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا. خلاص كده، يبقى ثالث سبب الإيمان بالله. لازم بقى تدرس إيمان العقيدة، وتتعرف على الإيمان بالله، وتدرس تتعرف على إيه هي الأسباب التي تؤدي بك إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن لو زاد الإيمان سيهتدي القلب، وإن اهتدى القلب سيهتدي الجسد كله، وسترتقي بأفعالك إن شاء الله. زي ما قال أبو هريرة رضوان الله عليه، ماذا قال أبو هريرة؟ قال: القلب هو الملك، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن استقام الملك استقامت الجنود والرعايا، وإذا فسد الملك فسدت الجنود والإيه؟ والرعايا. خلاص، يبقى أول سبب قلنا الاستعانة بالله والدعاء، تاني حاجة قراءة القرآن وتدبر القرآن، ثالث حاجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وطبعا الترتيب لازم يكون كده: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء، تاني حاجة الإيمان بالله، ثالث حاجة القرآن وخصوصا تدبر القرآن، ها رابع حاجة إيه بقى؟ المجاهدة. ما انت عشان تهتدي الى الله لازم تترك المعاصي وتكثر من الطاعات، وعشان تترك المعاصي هتتألم، لان نفسك الأمارة بالسوء مش هتسيب المعصية بسهولة، وابليس مش هيسيبك فهتتألم. طيب عشان تواجه الألم ده بايه؟ تواجهه بالمجاهدة. وزي ما قلت لك لما تجاهد نفسك ها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعشان ربنا عارف ان الجهاد ده صعب، وان الله لمع المحسنين، ربنا هيكون معاك وهينصرك وهيرشدك وهيوفقك الى هداية التوفيق. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم هداية التوفيق. طيب، يبقى ايه؟ ادي ثالث سبب او رابع سبب، احنا قلنا الاستعانة بالله والدعاء، انا عمال اكرر عشان تحفظ اسباب الهداية عشان تطبقها من الليلة. ها اسباب الهداية ايه؟ اسباب الهداية اول حاجة الدعاء والاستعانة بالله، تاني حاجة الايمان بالله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة قراءة القرآن وخصوصا التدبر، رابع حاجة المجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. خلاص كده، خامس حاجة ها التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قال لك من شوية في أشياء آيات موجودة في الكون لو تفكرت فيها لعلمت أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يعني كل دي أسباب، أو هي دي بعض الأسباب التي تعينك على الهداية، أن تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. عض على هذه الأسباب بالنواجذ، افعلها، طبقها قدر استطاعتك، يعني والله العظيم إن شاء الله سبحانه وتعالى ستصل إلى الله سبحانه وتعالى، وستهتدي وسيهديك الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء والاستعانة بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن والتدبر، التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، المجاهدة، وبعدين هناك سبب آخر الصحبة الصالحة. طبعا ما انت هتهتدي ازاي لما يكون حواليك بيئه ايمانيه صالحه؟ واحد يقول لك تعال نصلي، تاني يقول لك تعال نقرا جزء قران، التالت يقول لك تعال نتدارس هذا الحديث، الرابع يقول لك تعال نروح للشيخ الفلاني في درس، ها الخامس يقول لك تعال نقعد نذكر ربنا شويه، ها الصحبه الصالحه. لكن انت عايز تهتدي ولسه معاك صحبه السوء، عامل زي اللي ماسك في ايده كاس الخمر ويقول يا رب اهدينا انا مش عايز الخمر. طب ما تسيب الخمر من ايدك. فأنت لازم تسيب صحبة السوء وتتعرف على صحبة صالحة، هذه من أعظم الأسباب التي تعينك على الهداية. خلاص كده؟ طيب إيه كمان من الأسباب؟ دروس العلم، دروس العلم إما بالحضور وهذا أولى وأكمل، وإما بالاستماع زي ما أنت بتعمل دلوقتي يا أخي، زي ما أنت بتعمل حضور دروس العلم وسماع دروس العلم وقراءة الكتب الشرعية والعلوم الشرعية والأشياء التي ترقق القلوب، كل دي أسباب تعينك على الهداية وعلى زيادة الإيمان. فهذه هي أسباب معينة لك. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض بعض هذه الأسباب التي تعينك على الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. طب أخيرا بقى، احنا تكلمنا عن ما هي الهداية، ثانيا تكلمنا عن أنواع الهداية وأقسامها، ثالثا تكلمنا تكلمنا عن عوائق في طريق الهداية، رابعا تكلمنا عن أسباب الهداية، خامسا بقى صفات المهتدين. أنا لو ربنا رزقني الهدى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى، كيف أعرف أن الله هداني؟ هناك علامات بسيطة كده قليلة تعرف بها أن ربنا سبحانه وتعالى هداك. لما يتغير حالك تلاقي نفسك بقيت إيه؟ تعال بقى عد معايا كده العلامات أهي. لما تلاقي نفسك العلامات دي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى خلاص للمتقين الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب. يبقى لو إيمانك زاد، وخصوصا الإيمان بالغيب، ما تجيش تشك وتقول ما فيش جنة ولا ما فيش نار ولا ما فيش بعث، لو إيمانك زاد وأصبحت الأشياء دي يقينية عندك، أنت يقينا أصبحت من المهتدين، فهنيئا لك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كنت بقطع الصلاة، ده أنا كنت ما بصليش خالص يا عم، وبعد كده إيه اللي حصل؟ لا أنا دلوقتي من ساعة ما خدت بالأسباب اللي أنت قلت لي عليها دي ما بقتش أسيب ولا فرض، يبقى أنت كده بقيت من المهتدين، أبشر. ما هو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإيه؟ ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق. لو لقيت نفسك من المنفقين، إن كنت من المستطيعين، فأنت أصبحت من المهتدين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أهو الإيمان بالقرآن اللي كنت بقولك عليه يؤدي بك إلى الهداية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالكتب الأخرى، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني العملية كلها دايرة في إيه؟ في الإيمان. أولئك على إيه؟ على هدى. عرفت ليه أنا جبت لك العلامات دي؟ لأن بعدها ربنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. لو لقيت نفسك أصبحت من الذين يؤمنون بالغيب ولا يشكون فيه، لو لقيت نفسك أصبحت من الذين يحافظون على الصلاة ولا يتركونها ويتألم إذا تركها، لو لقيت نفسك من المنفقين، لو لقيت نفسك تؤمن بكتاب الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتوراة وبالإنجيل، التوراة التي أنزلت على موسى، التوراة الحق والإنجيل الحق الذي أنزل على عيسى قبل التحريف، لو لقيت نفسك أن أنت على هذه الطريقة، إذن أبشر فأنت من المهتدين. أولئك على هدى من ربهم، مش من الشيطان، لأن في هدى الشيطان أيضا، لكن أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيه؟ وأولئك هم الإيه؟ هم المفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. لو تغير حالك وأصبحت تكره الوقوع في المعاصي، وأصبحت تندم على ما فات من الذنوب وتقول يا إيه الأيام اللي أنا ضيعتها وأنا بعيد عن ربنا، وأصبحت تندم عليها، الندم توبة، والتوبة من أعظم العلامات التي تعرفك أنك بفضل الله قد اهتديت وقد آتاك الله الهدى. في هذه الحالة تكثر من الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الكرام، أعتذر على التقصير، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان سهو أيضا فمني، وإن كان توفيق فمن الله وحده لا شريك له. هذه هي الهداية وأقسامها ومعوقاتها وأسبابها وعلامات المهتدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.